أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أذن النبي، أذن النبي، أدخل حضرة النبي الله يصلح حالك ويديك الصحة والعافية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا. الله الله الله الله الله يفتح عليك يا بركة. جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. يزيد في الخلق ما يشاء. إن الله على كل شيء قدير. ما يفتح الله للناس من رحمة ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له وهو العزيز الحكيم. يا أيها الناس غير الله. الله يديك الصحة والعافية لك النبي يا رب. الله يبارك لك. هل من خالق غير you بارك لك. الحلاوه دي الله الله الله. لسه الله يفتح عليك. فأنا فإن الله يحب

والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك والله خلقكم من تراب وما يستوي البحران النبي على الرضا، عشان صلاه النبي على الرضا. وَيُولِدُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ

والله هو الغني الحميد. ومن تزكى فإن وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا ولا الظل ولا الخروج وما إن صلى عليه الجمال ده، ايه كله ده؟ الله اكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. صلى عليه. اقرأ ربك الأكرم. اقرأ باسم ربك صدق الله.